الأخ أبو أميرة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورنا الأخ شخطرهوني، عندي سؤال كامل، عندي أسئلة كثيرة ولكن أحاول أسأل سؤالين أو ثلاثة بعد. ما حكم الدين في مسلم وفر بعضا من المال وهذا المال بنك بدون فائدة بدون فوائد، فما حكم الدين في الزكاة؟ هل يجب زكاة هذه الأموال لأنها أموال بدون فائدة أو لا يجب؟ هم الشكر سلفا. الأخ الكريم، الصوت كان ضعيفا، وأظن أن السؤال ما حكم الدين في شخص أقرض غيره أموالا من غير فائدة، فهل هذه الأموال يكون فيها الزكاة؟ هل هذا هو السؤال؟ بارك الله فيك. طيب، زكاة الدين يا أخوان اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من لا يرى على الدين زكاة لأن الدين له أجر نصف الصدقة، فالذي يدين أخاه مالا كأنما تصدق عليه بنصف هذا المال، فهذا هذه المنفعة التي ينتفع بها المستدين تعتبر زكاة على هذا المال لأنه غير مكنوز أصلا حيث ينتفع به هذا المستدين. وهناك من أهل العلم من قال بل يزكي هذا المال لأنه قادر على قبضه، فكأنه مدخر له فيمكنه أن يأخذه ويستفيد منه، فعليه أن يخرج زكاته. والذي يظهر أن الذي يدين الآخر، فإذا كان هذا الدين قد حل وقته ويمكنه أن يأخذ هذا المال وهو الذي مد لهذا المستدين في الوقت، فإنه لو أخرج الزكاة منه كان هذا أحوط لدينه فيخرج الزكاة طالما أنه قادر على أخذ المال. أما إذا كان المال الذي أخذه هذا الشخص المستدين لا ندري هل يرده أو لا يرده، وهو عاجز الآن عن السداد ولا يستطيع أن يرد هذا المال، فهذا الشخص الدائن لا يخرج زكاة هذا المال حتى يتمكن من أخذه، فإذا أخذه أخرج زكاته بعد أخذه وحيازته، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإياكم، مبارك الله فيك، والمجال مفتوح، إذا لديك شيء من الأسئلة فتفضل، بارك الله فيك، اللقاء للسؤال والجواب. الأخ هاني يقول هل يخرج عن المدة السابقة؟ نعم، الأحوط يخرج عن المدة السابقة، يعني إذا أخذ الدين وكان قد مضى عليه مثلا 4 سنوات وهو عند الشخص وتملكه ووصل يده، فإنه يخرج عن هذه السنوات 4، والله سبحانه وتعالى أعلم.